وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض. باقي شيء ما أذكره الشيخ أو ما ركز عليه الشيخ، يعني من وجه إدخال السحر في التوحيد، يعني ما وجه إدخال السحر في التوحيد؟ هو شيء بسيط يعني، أو تقريبا وجه إدخال السحر في التوحيد يعني واضح واضح، لكنه في نفس الأمر يغيب عن البال. ما هو هذا؟ هو صح، هو لا يمكن أكثر إلا بالشرك، لكن هناك شيء آخر تجد أن القلوب تتعلق بالسحر أو بالساحر، يعني من جهة أن القلوب تتعلق بالسحر، وهو في حقيقته حقيقة السحر لا يضر إلا بإذن الله، لكن القلوب قد تتعلق به من دون الله عز وجل. ولهذا يصبح الساحر حقيقي، وهو الصحيح أن حده القتل حتى وإن تاب، لأنه حد يقتل حدا، فإذا تاب لا يقتل ردة، هو غير مرتد بما أنه تاب، لكن بقي حده وهو القتل كحد الزاني المحصن الرجم. أي نعم، حد الزاني المحصن الرجم حتى وإن تاب. طيب نعود إلى الباب الأول، باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هو شطر الآية هذه، هي الآية كلها في السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه تمام الآية توضح المقصود، أن السحر حتى وإن كان فيه حصول المقصود في الدنيا، مقصود النفوس الشريرة، فإنه على حساب الدين وعلى حساب، ليس للساحر نصيب في الآخرة، ليس للساحر نصيب في الآخرة والعياذ بالله. ويعتبر من نواقض الإسلام السحر، تعلم السحر والإيمان بالسحر يعتبر من الإيمان بالباطل، من الإيمان بالجبت والطاغوت والكفر بالله، الكفر بالحق. أي نعم، الكفر بالله عز وجل. لهذا أورد الآية التي بعده: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا الحديث قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه البخاري في الصحيح كتاب التفسير باب: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط معلقة. قال ابن حجر في فتح الباري: وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان وإسناده قوي، انتهى. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، في كل حي واحد. والكهان يكذبون مع الكلمة الواحدة 100 كذبة. اي نعم، فهذا يدل، يغيرون بالكذب العقول ونعم تصورات. رواه البخاري في الصحيح يعني عن جابر كتاب التفسير باب: وإن كنتم مرضى، نفس الباب الأول معلقا. قال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم فذكره وسكت عنه، وكذا سكت عنه في تغليق التعليق، تغليق التعليق لابن حجر أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال رواه البخاري. كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها. طبعا تراجم مسلم هي من وضع النووي رحمه الله. الشرك بالله والسحر. هو السحر لا يتأتى إلا بالشرك، فهو من عطف الخاص نعم على العام. وعن جند مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضاعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوف. هذا الشيخ ذكره موقوفا، لا قال مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح عن جندب موقوف. وضعف المرفوع أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري، وقال في سنده ضعف. ولكن فريح البهلال رحمه وفقه الله، حفظنا الله وإياه بالإسلام، يعني يقول إن هذه الرواية هي في حكم المرفوع، إن لم تكن مرفوعة فهي في حكم المرفوع، لأن جندب لا يقول هذا من قبل رأيه. أي نعم، وقد فعل يعني طبق هذا الحكم في قصة ستأتي. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. رواه البخاري. كتاب فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة، لكن لم يذكر قتل السواحر. أما الحديث بلفظه فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس. قال: وصححه الألباني في صحيح أبي داود. الثالث صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح. وكذلك صح عن جندب. قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة جندب ابن كعب: قاتل الساحر. ثم روى بسنده قال: حدثنا إسحاق، حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان كان عند الوليد أحد خلفاء بني أمية، رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله، وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه. إن كان صادقا فهو يموه عليهم أنه ذبح إنسانا وأبان رأسه، هذا تمويه، حتى من شغل من تمويه السحرة أنهم يسحرون العيون فترى ما ليس بالحقيقة، ترى الرجل يدخل من دبر الجمل ويخرج من فيه، أو العكس وهو في الحقيقة يخرج من بين رجليه، لكن يموه الساحر على العيون، يسحر العيون. أي نعم، حتى يحكى أن رجلا كان يسحر ويوهم الناس بأنه يمشي على زنبيل التمر ولا يفغصه، يعني لا يضره، وإذا رجل في النخلة لم يدري به الساحر فقال: إنه يكذب عليك وإنه يمشي من وراء الزنبيل. قال: أنت هنا، فسحره. قال: لا صحيح. يعني هو تمويه على يعني أصلا كما ذكر الله عن سحرة فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم، هذا نص ثاني، فسحروا أعين الناس، هذا الشاهد يخيل إليه، ما هو حقيقة، من سحرهم أنها تسعى. أي نعم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي نعم، فهذا جندب رضي الله عنه يعني جاء فقتله، طبعا الوليد حبسه لأنه افتات على الإمام. أي نعم، وهذا كلنا أخذ حقه وإن كان صحابي، والأولى أن لا يحبس. أي نعم، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح. بقيت المسائل. الوليد كان يرى أن دم هذا يعني معصوم؟ لا، ما يرى معصوم، لا، بس من جهة أنه افتات عليه، يعني هو له الولاية، وهذا يسقط هيبة السلطان كون الوليد يأتي ويقتل، لأن الوليد غفل ويعني سمح لهذا الساحر بهذا اللعب أو بهذا التمويه، فكان من الأولى أن ينبه الوليد وهو خليفة المسلمين وحري به أن ينتبه. أي نعم، وإذا لم ينتبه فيعني تحال المسألة إلى القضاء، والقضاء في الخلافة الأموية يعني مستقل. أي نعم، يعني الحاصل أنه لابد من سلوك النوع من يعني إسقاط هيبة السلطان فيها ما فيها. على كل حال هو لم يقسو على جندب رضي الله، بل الأمة الإسلامية اعتبرت فعل جندب حسن. أي نعم، وذكروا أثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فضائل جندب أنه يضرب ضربة يتميز بها الحق من الباطل، ففسرت بهذا. أي نعم، فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة يعني الخاصة في السحر. الثانية تفسير آية النساء أي أن الجبت سحر. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، والشيطان سادن السحرة، عميل السحرة، هو الذي يعني يساعد السحرة، ولا يساعد السحرة حتى يسجدوا له أو يطيعوه في الشرك بالله، في المعصية، في الذبح لغير الله أو شيء من ما يعني من الكبائر التي تكون من الشرك أو تكون من المعاصي العظيمة. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، لهذا رؤوس الطواغيت كم هي؟ 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، وهو راض بعبادته، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي نعم، يرى أن حكمه هو الأصوب. أي نعم، ومن غير الحاكم الجائر المغير نعم لحكم الله تعالى، يعني سن القوانين يقول هي بدل حكم الله عز وجل، ويلغي أحكام الشريعة ويلغي المحاكم الشرعية نهائيا، ويحل محلها المحاكم القانونية العسكرية المدنية التي تحكم بغير ما أنزل الله. أي نعم، فهذا طاغوت، أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت هو ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف لابن القيم جامع مانع. الطاغوت هو كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا طاغوت لأنه تجاوز الحد وطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يتجاوز حده. السادسة أن الساحر يكفر، ولا شك في هذا يعني بنص الآية، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الساحر يقتل ولا يستتاب لأن هذا حد. أي نعم، حتى وإن تاب فهو حد متعلق برقبته إذا كان سحره أي نعم فيه تفصيل. الثامنة إذا كان سحره يعني بكلام يكفر به أو نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، يعني وجود هذا الإشارة إلى السحر في عهد عمر وفي عهد حفصة وجند من الصحابة، ثلاثة من الصحابة، فكيف بعده، فكيف بما بعد عمر وقد انتشر السحر يعني في هذه الأزمنة المتأخرة. فيه يعني رسالة جيدة في نظري لزميل لنا اسمه أظن أحمد الحمد، السحر بين الحقيقة والخيال، السحر بين الحقيقة والخيال، وهي رسالة أنا قرأت منها كثيرا، ما قرأته أعجبني منها، يعني الحقيقة أنها بأسلوب علمي جيد. نعم. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. وفي الأول ذكر حد السحر أو ذكر يعني ما ورد في ما جاء في السحر من حيث الحكم وحيث أنه كفر، ثم يريد أن يبين لنا شيء من أنواع السحر للتعريف بالسحر ما هو. يعني لو سألت ما هو الخبز ثم أريتني رغيفا فقد عرفته بأحد أنواعه. أي نعم. وهذا من التعريف الجائز. باب شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان، إسناده جيد. طبعا العيافة زجر الطير، كانوا في الجاهلية وحتى يعني في من سلك مسلكهم إذا خرج وراء طيرا زجره، فإن اتجه يمينا تفاءل وقال هذا الاتجاه يعني ستنجح، ينجح مقصودي، ومضى في مقصوده، وإن تشاءم يعني اتجه يسارا تشاءم وقال إن مقصوده لا ينجح، فعلق يعني قلبه بحركة الطير يمين أو شمال، ومن هنا أصبح يعني قد سحر بهذا الوهم، سحر نفسه بهذا الوهم. أي نعم. وقد يوافق القدر، قد يوافق القدر مثلا إذا توجه الطير من ناحية اليمين أنه يوفق، ليس لتوجه الطير أثر في هذا التوفيق، هذا قدر الله عز وجل، أو إذا تشاءم الطير أنه لا يوفق، وهذا ليس لتشاؤم الطير علاقة في عدم توفيقه ولكنه قدر الله، فهو لا ينسبه لقدر الله إنما ينسبه للطير. فهذا هو السحر، أن يضع الشيء في غير موضعه. والطرق الخط يخط بالأرض. نعم، في ناس حتى يعني موجودين حتى في العصر الحاضر كهنة أو حتى نساء تقوم تخط بالرمل خطوط، الله أعلم، ما أدري كيف يصير، لكنها أيضا يعني من السحر. مثاله يعني كانوا إذا جاءتهم المرأة الحامل تقول يعني أريد أن أعرف ما الذي في بطني، هل هو ذكر أو أنثى، هو طبعا يكتب اسمها ويكتب بجانبه ذكر ولا يخبرها بأنه ذكر، إنما يقول أنثى، هذا في أولى، أو أنه يخط في الرمل خطوط ثم يمسح الخطوط يعني على اثنين اثنين، إن بقي خط واحد قال أنثى، وإن بقي خطان قال ذكر، أو نحو هذا الكلام. هذه أمور لا علاقة لها يعني بما يكونه الله عز وجل ويقدره، لكنه يعلق القلوب بهذه الأوهام. حتى رأيت شخصا كان يخط لي، جاء شخص متوهم وكذا وقريب يعني حتى، لكن ما في داعي نعم ما باله أقوام. فجلس هو وإياه عند رمل وصار يخط له، قال بيتكم باب الشمال، هو صحيح الشيطان جاء يخبره، أي نعم قرين هذا الشخص الذي جاء يسأل يخبر قرين هذا، أي نعم. فمسكين استسلم له، استسلم هذا لا وظن هذا من السحر، أي نعم. الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان، أي نعم. أو رنة الشيطان أي نعم، أو رنة الشيطان، رنة الشيطان نعم هي توجد التشاؤم، ولهذا حدث الوعيد على النائحة التي ترفع صوتها عند المصيبة، أي نعم، وتفزع من عندها، وأمور هذه يعني لا علاقة لها بالحادث، لكن الاستفزاز له دخل في تغيير المزاج وتغيير القلوب وتغيير العقول. اللهم صل وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأنه العلم أو ما يسمى علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير يعني معرفة سير النجوم ومعرفة الأوقات، وهذا يسمى علم التسيير ولا شيء فيه لأنه لا يعتقد يعني بتأثير هذا. أما النوع الثاني فهو علم التأثير، اعتقاد أن سير النجوم اقترانها وافتراقها مغيبها وطلوعها له تأثير في الحوادث الأرضية، فهذا هو السحر وهو يعني وهو المحذور. كذب المنجمون ولو صدقوا ولو وافق القدر، نعم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الآن في بعض الجرائد يقول أنت والنجوم، حظك والنجوم، يعني ينظر متى ولد في برج العقرب أو في برج الجدي أو في برج كذا، ثم يكتبون أمامه أنت سيكون لك كذا وسيكون لك كذا، يستأسر المسكين القارئ يظن أن هذا حقيقة ويستسلم يعني ينهار بسبب شيء باطل لا حقيقة له، لكن لو كان متوكلا على الله لكان قويا. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، حقق التوكل على الله عز وجل. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كل ما زاد يعني في يعني معرفة أو في يعني دعاوى تأثير حركات النجوم تأثيرها بالحوادث الأرضية فقد يعني توغل وزاد في السحر. رواه أبو داود وإسناده صحيح. بهذه النصوص عرفنا ما هو السحر، ما هي حقيقة السحر، أي نعم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأنه حينما يعقد العقدة وينفث فيها يتعلق قلبه بهذا، وتعلقه بهذا السحر، يعاونه الشيطان يصدق ما تعلق به قلبه، أي نعم، فيكون قد سحر شاء أم أبى، أي نعم. من عقد عقدة نعم ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق، شوف الآخر الحديث يبين أنه في مسألة التعلق، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بعض النساء يجي من خيوط ويعقدن به ويقفن عشان تأثير، إذا رأت امرأة قالت اقرأي عليها انفذي فيها، إذا ما تعقد 11 عقدة أو 12 عقدة ولهن اعتقادات باطلة الشيطان يعاونهن على هذا الاعتقاد، يصدق ما اعتقدنا وهو لا حقيقة له، ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في العقد 11 عقدة، فأنزل الله عليه سورة المعوذتين، كلما قرأ آية انحلت عقدة فقام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. ومن سحر فقد أشرك، لأنه تعلق بغير الله، تعلق قلبه بغير الله. ومعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. نعم، رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم النميمة. وزاد فيه: وأن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا هل أنبئكم ملعظة؟ هي النميمة القال بين الناس، رواه مسلم، حتى وإن كان النمام صادق، حتى وإن كان النمام صادق إذا كان ما ينقله على سبيل الإفساد. مثلا يسمع شخص يقول في فلان كلام، وإن كان قد سمع هذا، حتى وإن كان في المقول فيه، لكن ينقل هذا الكلام ويقول: والله فلان قال بك كذا وفلان قال. يعني تصوروا ماذا يحدث عند هذا الذي نقل له. لكن ما هو الواجب؟ المنقول لها الواجب أن لا يسمع من هذا النمام، أن لا يسمع منه حتى وإن غلب على ظنه أنه صادق، بل يحثو في وجهه التراب، ولا يستمع له إذا كان له قدرة وله نفوذ حتى يبطل نميمته، يجمع بينه وبين من نم منه. من نم لك نم عليك. أين؟ فكيف إذا كان كاذبا؟ لا شك أنه بهت، والبهت أعظم. أين؟ ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. صحيح، الناس بليغ وكلامه يعني يصرف القلوب، من تعلم يعني من تعلم نعم الكلام أو من تعلم الصرف ليصرف به القلوب عليه من الوعيد ما عليه. بعض الناس عنده يعني كلام عجيب، تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. شو لما أقول لك العسل قيء الزنابير يعني تتقزز، لكن لما أقول هذا مجاج النحل يعني ترتاح نفسك له وتشتهيه. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق أحيانا يعتريه سوء تعبيري. هذا المعنى أنا قلت، ربما كسرت بالبيت. أي نعم، يعني أنا لا أحسن العروض، لكن هذا معناه: الحق يعتريه سوء تعبير، فيصرف الشخص عن الحق بسبب سوء التعبير، وقد يعني يقاد إلى الباطل بسبب التحسين والتزويق والتنميق. أي نعم، الله المستعان. اعتبر هذا بالخطابات، نعم إذا كثرت لها الأجر شرط جعلتها حورية. الله المستعان. نعم، هذا من السحر. إذا ما الإنسان لابد أن يكون واقعيا، لابد أن يذكر الحقيقة، ثم يعني إذا واجه ما واجه، واجه الحقيقة. أي نعم، أو إذا لم ترد ربما، يعني على كل حال الحق أحيانا يعتريه سوء تعبيري. فيه مسائل: الأولى أن العيافة، وهي زجر الطير، يعني التأثر بتوجه الطير. أي نعم، والطرق، وهي الخط بالرمل، والطيرة من الجبت لا شك. إذا تطيرت فامضي، إذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت فلا تبغي، لا تبغي بقلبك بالبغض أو أي نعم، أو بقولك بلسانك أو بفعلك. إذا حسدت فلا تبغي، ما يضرك الحسد، قد يقع شيء من الحسد، لكنك إذا لم يعني تتأثر به بقلبك من ناحية البغض أو بالكلام تتكلم فيه أو بالفعل، أي نعم، يعني إذا لم تفعل شيء، إذا لم يؤثر يؤثر حسدك بغيا فلا يضرك، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي لا تردنك الطيارة، وإذا ظننت فلا تحقق. معناها ليس معناها لا تتبين، إذا ظننت تبين وابحث، لكن لا تجعل ظنك حقا بدون يعني تبين. وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا حتى يتبين لك. أي نعم نعم. تفسير الثالث أن علم النجوم نوع من أنواع السحر. نعم. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، يعني في الجرائد بره أنت حظك والنجوم هذا من السحر. أي نعم، لأنه ليس حقيقة. حتى بعض الناس والعياذ بالله ضعيف العقل يقرأ مثل هذه الأشياء تتحطم شخصيته، يعني تتدمر حياته بسبب هذه الأوهام. الرابع أن العقد مع النفس من ذلك، عقد العقد عقد الخيوط، نعم، مع النفس فيه من ذلك. الخامس أن النميمة من ذلك، طبعا النميمة تغير القلوب، تغير تفرق بين الأحبة، تفرق بين الوالد وولده، نعم، تفرق بين الزوج وزوجته. يعني في الجاهلية أي أن من ذلك بعض الفصاحة، طبعا الفصاحة لها تأثير كما ضربت مثال في العسل. وأيضا يقال في الجاهلية أن شخصا حسد نديما للملك، الملك كان ينادمه ويأكل معه فحسده، فقال لا أقول أن فيه شعرا يعني حتى يمقته الملك حتى يقلاه، أبيت اللعنة لا تأكل معه فإن استه من برص ملمعة. هو ما شاف مقاء يعني، لكن الشاعر يعني الشعراء أي نعم تخيل فألصق فقدره الملك، يعني خلاص أثر فيه هذا الكلام وقدره، قال يا إنه لم يعني لم يطلع على شيء. قال فكيف بقول قيل ما حيلتك بقول وقد قيل، أي نعم قد قيل ما قيل من صدق أو كذب، فما حيلتك بقول قد قيل، هذا معناه. أي نعم، فالحاصل أن بعض الكلام لا شك أنه يؤثر، والمعصوم من عصمه الله، من يحافظ على الأوراد ويحافظ على ذكر الله عز وجل يعني أسلك الله به الطريق الصحيح، ويعرف الباطل أي نعم من الحق ولا يؤثر فيه الباطل. هي تشابه العين حق، وإذا شاء الله أبطلها، ولكن العين يعني تختلف عن السحر تقريبا. طبعا تتفق مع السحر في كون الشياطين جنود لها، جنود للعائن، يعني الشياطين جنود للعائن، إذا أعجبه شيء خرج من نفسه الشريرة، يعني قوى خفية يعاونه الشيطان أو يعاونها الشيطان في إيصالها الأذى للمعين. يعني كما في قصة سهيل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ومنهم سهيل كان يغتسل، فرآه أحد المرافقين فقال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخدرة، يعني أعجبه جلده، فلبط سهيل في الماء. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أدرك سهيلا، فلما جاء النبي سألهم وقالوا إن فلانا قال كذا، فدعاه وقال على ما يقتل أحدكم صاحبه، هل بركت عليه إذا أعجبك؟ فأمره أن يغتسل، فتوضأ واغتسل، ثم أخرج سهيل، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سهيلا. يقول الراوي فكأني أرى بياض ساقي النبي صلى الله عليه وسلم حينما حسر إزاره ليخرج سهيل، فأتى بهذا الماء الذي توضأ به المتهم وصب على رأس سهيل، فقام كأنما نشط من عقاب. هذا شيء يعني مجرب ومعروف وصحيح. نعم، وقد تجامع السحر في كون الشياطين جنود للساحر وجنود للسحر وجنود للعائن. نعم. أحسنت. طبعا الباب اللي بعده هو أيضا يتبع هذه الأبواب، الكهان ونحوهم والنشرة أيضا هي من أبواب السحر، لكن قد يكون الوقت يضيق. نعم. والتطير هذه كلها داخلة في معنى السحر، والتنجيم والاستسقاء بالأنواء أيضا، مطرنا مثلا بسهيل، مطرنا بالنجم الفلاني. أي نعم، كل هذا يدخل أي نعم في السحر. تقريبا كم باب كلها داخلة في هذا الموضوع، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تعطلت سيارتي ولم أستطع شراء سيارة أخرى حتى الآن، ذهبت إلى مكتب مؤسسة للتقسيط فقالوا لي نعطيك بطاقات شحن سوا وأنت تبيعها لشخص ما، هم يدلوني عليه بمبلغ، قال 20,000، 20,000 ريال، وأدفع لهم 29,000 بقسط شهري 1,400 ريال، هل هذا حلال أم هو تحايل على الربا والعياذ؟ والله الأقرب أنه إن لم يكن فهو يعني فيه رائحة الربا وفيه غبار الربا. على كل حال مسألة التورق معروف الكلام فيها، من خرجها يعني هي على ثلاثة أنواع. مسألة التورق، قال: إذا جئت تشتري بضاعة أنت محتاج لها، تشتري سيارة مثلا بدين بأقساط أرفع من سعرها الحاضر وبتقسيط، إذا كانت هذه السيارة أنت محتاج لها تستعملها فلا شبهة فيها صحيحة، أما إذا كنت لا تريد السيارة ولكن تريد النقود، تريد الورق، فهذه مسألة التورق. وهذا يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا، لأن المقصود ليس المقصود البيع والشراء، وإلا البيع الحقيقي أحله الله، هذا بيع صوري. يقول الشيخ ابن عثيمين إن مثل هذا بيع صوري ليس بيعا حقيقيا، فهذا على كل حال أسلم تركه والابتعاد عنه، لأنه واجه إن لم لو لم يأتي فيه إلا الغبن، لو لم يأتي فيه إلا هذا الغبن، فما دام تدفع قص شهري 1,400 ريال اصبر ووفر 1,000 ريال، لا توفر 1,400، اعتبر نفسك مدين وكل شهر وفر 1,000 ريال بدل ما تدفع 1,400 لهذا الدائن، حتى إذا تم عندك المبلغ المطلوب إنما يسر الله لك وتشتري بالنقد الحاضر وتسلم من الشبه. الله المستعان. يبقى صورة ثالثة أنا ذكرت يعني من التعاملات، إذا كنت تشتري السلعة أنت تريد الورق، تريد الدراهم، لكن تأخذ هذه السلعة وتتربص بها السعر، تربص بها الأسواق، فربما يزيد السعر وتبيعها في نفس القيمة أو يحصل لك ما يحصل، لكن تنقلها من مكانها وتتربص بها الأسواق، فهذه لا بأس بها. لكن الشيء الآخر أنك لا تريدها ولا تريد أن تتاجر فيها، يعني لست تاجرا ولست تريد عين السلعة، يعني لا تريد أن تتاجر بالسلعة ولا تريد عين السلعة وإنما تريد الورق، فهذا هو الذي يعني فيه الشبهة، وفيه إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا السؤال يتردد كثيرا. الله المستعان. يقول: أولا يسلم ويرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندنا في بلادنا مساجد في وسطها قبر يقولون إنه ولي ويصلون فيه، ويصلون فيه، ما يقول، ماذا يقول الشرع في ذلك؟ يقول: عندنا أولياء كما يقولون في بلادنا، وعندما يدخلون يطوفون بها 7 مرات، وكل مرة مع تقبيل هذا الولي كل مرة ما أدري عند الحراس ماذا يقول الشرع في ذلك وشكرا. أنت يعني أتيت بسؤال يوحي بالجواب، لا شك أن هذا شرك ولا يجوز. وهذا المسجد إن كان هو مبني على هذا الولي فيجب هدمه، لأنه ما بني إلا من أجل الولي، لم يؤسس على تقوى، لم يؤسس لله من أول ما أسس، إنما أسس من أجل الولي. وإذا كان القبر هو الحدث فيجب إزالة القبر، يجب إزالة القبر. إذا كان القبر هو الحدث، المسجد بني من الأساس ولم يبنى من أجل القبر، فهو بني لله، فهو بني مسجدا لله، والقبر الذي حدث فيه يجب إزالته. إذا كنت لا تدري أيهما أقدم فالاستبراء هو الواجب، يعني من اتقى الشبهات نعم فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا كانت تجنبها، إلى أرض الله كلها مسجد، إذا كنت لا تعرف أيهما الأول. أي نعم، هذا ما تيسر من الجواب، والله أعلم. ما هي نواقض الوضوء؟ عنا في علمنا فرائض الوضوء 7. شكرا. نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي نعم، والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني الفاحش في كثرته كالدم الكثير ونحوه، أي نعم، ومس المرأة بشهوة والنوم وأكل لحم الجزور، أي نعم، وغيرها 8 نواقض. يقول هل هناك فرق بين الساحر والكاهن؟ نعم، السحر يعني أعم، والكهانة نوع من أنواع السحر، الكهانة نوع من أنواع السحر، فالكاهن أحد السحرة. أي نعم، ففي فرق، لأن الساحر أو السحر أعم، يعني أنواع السحر منها الكهانة. قال هل أمراض القلوب الحسد الكذب تؤدي إلى السحر؟ إذا زادت قد يعني الحاسد يعمد إلى السحر من أجل أن ينفذ حسده، إذا حسدت فلا يبغي، ومن البغي أن يسحر. وكذلك الكذب لا يلجأ إليه إلا فاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدق، عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب إذا لم يتب منه صاحبه، أو لم يعني إذا تجارى بصاحبه، فإنه يعني نوع أيضا من أنواع السحر، لأن الكاذب يعني يخلق فعله، كل شيء لي به حيلة، وحيلتي في الكذاب قليلة، يصور لك الشيء على غير ما هو، فهذا هو السحر، يعني كونه يقلب لك الحقائق وقلبوا لك الأمور، يقلب الحقائق لك ويكذب ويتوهك ويجعلك يعني حينما تصدر حكمك تصدر حكمك على شيء ليس صحيحا وليس واقعا، لا شك أن هذا يعني من نعم. ودائما النمام أو دائما الحاسد والحاقد ومريض القلب يعني إذا زاد معه نعم تكون دوافع، هذه الأمور الأمراض تكون دوافع إذا لم يضبطها بالشرع. خلي أكمل السؤال إن شاء الله. بسم الله. يقول هل هناك طريقة هل هناك طريقة يصلها الإنسان لا يستطيع أحد من السحرة أن يسحر؟ نعم، الله أكبر، ما في شيء، ما في يعني كيف غابت عنك؟ اذكر الله عز وجل، توكل على الله، اعتمد على الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف غفلت عن الله عز وجل؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم يا شيخ، معها زوجها، معها زوجها، عاد اسأل أقول شوف هو جاها ولا ما جاها، على كل حال إن كان يعني منهم من يرى أن التقصير والحلق إنما هو يعني من المباحات أو مبيح، أي نعم، وليس من واجبات النسك، لكن الصحيح أنه من واجبات النسك ما دام أنها لم تقصر ولم تحل. فإن كان يعني إذا ذكرت وقصرت قبل أن يأتيها زوجها فلا شيء عليها، ولو جت المدينة تقصر في المدينة ما عليه شيء، وإن كان عاد زوجها أتاها فالأحوط أن تبعث بفدية بشاة، نعم تذبح المساكين الحرم. خف السؤال اختلف، خف سؤالها مختلف، خف أنها قالت إنها وهي محرمة يعني قبل أن تطوف أنه جامعها زوجها، فهذا هو هذا الحكم. إذا كان جامعها زوجها يعني قبل أن تكمل السعي، يعني قبل أن تكمل العمرة والسعي، فطبعا تمضي في فاسد العمرة وتأتي بعمرة أخرى وعليها دم، لكن هذا ما بقي عليه إلا التقصير. فإن قلنا إن التقصير ليس من واجبات العمرة فلا شيء عليها، سواء أتاها زوجها أو لم يأتيها تقصر. وإن كان من واجبات العمرة فإن قصرت قبل أن يأتيها زوجها فلا شيء عليها، النسيان لا تؤاخذ به لكن تقصر ولو جاءت المرأة. إن كان أتاها زوجها فالأحوط أن تبعث، لأنه أتاها وهي محرمة لم تتحلل، أتاها وهي محرمة لم تتحلل. قلت لك أنه تبعث بشات، تبعث بثمن شات وقسم على مساكين الحرم، هذا الذي يبدو لي يظهر لي لا لا خلاص، إذا كان ما عليها إلا التقصير، إيه إذا كان ما عليها إلا التقصير لاحظ، إيه نعم، فالتقصير مثل ما أذكر لك، إيه نعم ما عليها شيء، تقصر ولا عليها شيء. يقول ما هو إيه رأيكم في شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بدفعة أخيرة؟ هذا ما هو بيع ولا تأجير، وش يصير؟ ما في منزلة بين منزلتين، لا هو بيع ولا تأجير، حقيقة هذا تحايل وهذا باطل، لا هو بيع ولا هو تأجير، ماذا يكون؟ هذه مراهنة على أشياء يعني أشبه ما تكون بالقمار، فالأولى تركه، الأولى تركه. قل لصاحب السيارة أبا أتعاقد وياك على أحد الأمرين، إما أن يكون تأجير وأعطيك الأجرة، وإما لأنه لو آخر قسط لو تتأخر به سحبوا منك السيارة. طيب وقصاد الأول وين راحت؟ الله المستعان، لا بيع ولا تأجير فالأولى تركه. نعم تفضل. ما دامت في العدة يراجعها زوجها ولو ما رضيت، اي نعم، ما دامت في العدة ما خرجت العدة فهي زوجة رجعية، يراجعها زوجها ولو لم ترضى. اي نعم حياك الله. ما في شيء في مسافر قدم، نعم، ما هو السؤال؟ يصلون العصر مسافرين أو مقيمين؟ مقيمين، يصلى معهم، نعم، يدخل بنية الظهر ويتم معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر ركعتين. نعم هذا جاهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني ما في فرق بين البعيد والقريب في الصلاة والسلام عليه، كل ذلك يبلغه. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، اللهم صل وسلم عليه. لكن الشخص الذي يعني يأتي يحصل على أجر الزيارة، الزيارة غير السلام، الزيارة غير السلام، يعني يزور بقدر ما يستطيع، يزور القبر بقدر ما يستطيع حتى ولو لم يكشف له القبر، فمجيئه بنية الزيارة يؤجر عليه إن شاء الله. هذا الذي يمتاز به القريب يعني، أو الذي جاء بنية الزيارة، بنية زيارة يعني بالغير شد رحل، إذا وجد في المسجد النبوي أولا يزور المسجد النبوي، فإذا وجد بالمسجد النبوي ينوي زيارة القبر وهي من غير شد رحل من أفضل الأعمال بقدر ما يستطيع حتى ولو لم يكشف له القبر. أي نعم، هو يحصل على زيادة أجر الزيارة. أما السلام والصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لما يجي واحد يقول سلم لي على الرسول، قل له يا أخي صلي وسلم عليه، في ملائكة أسرع مني يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام، أرشده إلى جهله. يقول أنا بطيء يا أخي. قل اللهم صل وسلم عليه تبلغ بسرعة، تبلغ النبي، ما من أحد يسلم علي سواء كان قريب أو بعيد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن رد برزخي ما نسمعه. أي نعم، لأن أحكام البرزخ غير أحكام الدنيا. فنسأل الله الفقه في الدين. لا حرف دين. أي ما تجمع العصر معها، ما تجمع العصر معها، عرفت سؤالك. لأنك ما صليت الظهر، صليت جمعة.